لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف: باب في موانع الحضانة. باب في موانع الحضانة. سبق الكلام عن تعريف الحضانة وأنها مشتقة من الحضن وهو الجنب، لأن المربي يضم الطفل إلى حضنه، والحضانة هي المربية. وغالب ما يكون من أمر الحضانة يكون عند انفصال الأبوين ويعني نحو ذلك، فيختلف عند ذلك هنا الحال، من الذي يأوي هذا الصغير. والحضانة تكون للصغير ونحوه كالمجنون والمعتوه، فهذا أيضا يعني تشمله أحكام الحضانة. وسبق الكلام من أن الأم هي أحق الناس بالحضانة للصغير أو نحوه، ثم يأتي بعد الأم يعني من يعني يأتون في الترتيب. وفي الجملة الأم هي أحق الناس بالحضانة ما لم تتزوج، فإن تزوجت انتقلت حضانة الصغير إلى أمها، ثم إذا لم يكن يعني أو لم ليس للصغير مثلا جد من أمه فإنها تنتقل إلى أبيه أو فروع أبيه أو فروع أمه، على الخلاف المشهور بين العلماء على ما تقدم الكلام في المرة السابقة. وأما اليوم فالحديث عن موانع الحضانة، يعني ما الذي يمنع من احتضان هذا الصغير أو هذا القاصر الضعيف المعتوه كذا نحو ذلك، ما هي الموانع التي تمنع هذا الذي يحتضنه من أن يكون حاضنا له؟ قال: من موانع الحضانة الرق، فلا حضانة لمن فيه رق ولو قل، لأن الحضانة ولاية، والرقيق ليس من أهل الولاية، ولأنه مشغول بخدمة سيده ومنافعه مملوكة لسيده. إذن من موانع الحضانة الرق، لو أن المحضون ليس له أم إلا أمه وأبوه حر فلا يجوز أن يبقى عند الأمه، لا يجوز أن يبقى عند الأمه، لأن الأمه ليست ملك لنفسها وإنما هي ملك لسيدها، وعند ذلك تنتقل الحضانة منها إلى غيرها. وكذلك لو كان الأب عبد، لو كان الأب عبد والأم حرة، كحال بريرة مثلا لما اعتقت فصارت حرة وصار مغيث عبدا، فعند ذلك لو كانت الحضانة انتقلت إليه تسقط عند ذلك، لأنه صار عبدا أو هو عبد لا يعني حق له في ذلك. ولا حضانة لفاسق، قال: لأنه لا يوثق به فيها، وفي بقاء المحضون عنده ضرر عليه، لأنه يسيء تربيته وينشئه على طريقته. ولا حضانة لفاسق، سواء الأم أو الأب أو الجدة أو الخالة أو غيره من الذين سيحتضنون هذا الصغير، لا حضانة لهم إن كانوا يتصفون بالفسق. لماذا؟ لأن هذا سيؤثر على الصبي، يعني يجعلون الصبي مثلا لا يصلي لأنهم لا يصلون، أو لأنهم والعياذ بالله يرتكبون المحرمات ويفعلون المحرمات فيقلدهم الصبي في ذلك، فهؤلاء تسقط عنهم الحضانة. ولا حضانة لكافر على مسلم، لأنه أولى بعدم الاستحقاق من الفاسق. إذا كان الفاسق تسقط حضانته، إذا من باب أولى اسقط حضانة الكافر، لأن ضرره أكثر، فإنه يفتن المحضون في دينه ويخرجه عن الإسلام بتعليمه الكفر وتربيته عليه. الأم مثلا ذمية، الأم ذمية والأب مسلم، لا تكون الحضانة للأم عند ذلك. لماذا؟ لأنه لا يؤمن عندها أن يكون الصغير في ذلك كافرا والعياذ بالله، فتسقط عنها الحضانة عند ذلك. ولا حضانة لمزوجة بأجنبي من محضون، لا حضانة لمزوجة بأجنبي من محضون. يعني لو أن المرأة تزوجت سقطت الحضانة عنها. ولذلك في الحقيقة يعني كان ممكن الصيغة تبقى مختلفة شوية أوضح من كده، إنه ولا تسقط الحضانة إذا كان زوج المرأة ممن يحل أو يصح له حضانة الإيش؟ حضانة الصغير أو نحوه. قال ولا حضانة لمزوجة بأجنبي من محضون، اللي هو زوج أمه هذا أجنبي، وعليه لو كان زوج أمه من من يصلح أن يحتضنه لا تسقط الحضانة لو تزوجت الإيش؟ الأم. كأن تتزوج مثلا الأم العم مثلا، فلا تسقط الحضانة لأن هذا يصلح أن يكون له حاضنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لوالدة الطفل أنت أحق به ما لم تنكحي، ولأن الزوج يملك منافعها ويستحق منعها من الحضانة. والمراد بالأجنبي هنا من ليس من عصبات المحضون، فلو تزوجت بقريب محضونها لم تسقط حضانتها. قال فإن زال أحد هذه الموانع بأن عتق الرقيق وتاب الفاسق وأسلم الكافر وطلقت المزوجة، رجع من زال عنه المانع من هؤلاء إلى حقه في الحضانة لوجود سببها مع انتفاء المانع عنها. قال وإذا أراد أحد أبوي المحضون سفرا طويلا، إذا أراد أحد أبوي المحضون سفرا طويلا، مسائل هنا بقى تتعلق بالحضانة، إذا استقرت الحضانة عند الأب عند الأم نحو ذلك. طيب هتأتي مسائل، ماذا لو أرادت الأم أن تسافر بهذا المحضون؟ مثلا الأم مثلا في مصر هنا أرادت أن تسافر إلى دولة أخرى وتعيش فيها بهذا الصغير أو العكس، هذا كله خاضع أيضا له أحكام. قال وإذا أراد أحد أبوي المحضون سفرا طويلا ولم يقصد به المضارة، يعني مش بيتحايل على أنه يحرم الآخر من يعني ولده، إلى بلد بعيد ليسكنه، ليسكنه، حط تحت خط دي مهم، ليسكنه ليه؟ يعني معناها الإيه؟ الإقامة، خلاص هيستقر، بخلاف ما لو سافر إيش؟ مؤقت، يعني ده رايح لغاية القاهرة أو ده رايح دولة تانية، حتى رايح العمرة مثلا هيقعد أيام وهيرجع مثلا. قال إلى بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنان، وهو مين ده بقى؟ أحد الأبوين الحاضن، يعني هو آمن، يعني لا يخاف على الصغير منه، مش فاسق مش كافر، وهو وطريقه آمنان، والطريق آمن لا يخاف على الصغير في الطريق. يعني من صور ان الطريق يبقى غير آمن انه ممكن يكون في قطاع طريق يأخذون الصغير، ممكن يكون وسيلة انتقاله بالصغير وسيلة خطرة، ان يأخذ الصغير في البحر مثلا في مركب لا أمان معها، او في دابة على الطريق لا أمان معها، يركب عربية خربانة ويسافر بالإيش؟ بالصغير، هذا لا أمان معه في الطريق ونحو ذلك. قال فالحضانة تكون للأب، لأنه هنا الصغير في الحالة دي هيحصل إيه؟ في خطر عليه. قال سواء كان هو المسافر أو المقيم، سواء كان هو المسافر أو المقيم. الله، طيب المقيم ماشي، طب حتى لو كان هو المسافر، أي نعم، ليه؟ لأنه في هذه الحال أمن عليه من جهة الحاضن ومن جهة الإيش؟ المكان، ففي هذه الحال يبقى الأب أولى بذلك في هذا الحال، سواء كان هو المسافر أو المقيم، لأنه هو الذي يقوم بتأديب ولده والمحافظة عليه، إلا أن يكون الصغير ماذا؟ رضيعا ونحوه. هذا لا يقوم على شؤونه إلا امرأة، لا يقوم على شؤونه إلا امرأة. نعم. قال لأنه هو الذي يقوم بتأديب ولده والمحافظة عليه، فإن كان بعيدا عنه فلم يتمكن من ذلك وضاع الولد. ولذلك المسألة دي بتشير إلى مسألة بيقع فيها كثير من الناس، أنه يتزوج بامرأة أعجمية مثلا تعيش في دولة أخرى، فإذا أراد هو أن ينقلها إلى دولة الإسلام مثلا تمتنع، وعند ذلك قوانين بلادها تحرمه من ولده، قوانين البلاد اللي هي فيها هتمنع الأب هذا من إيه؟ من الأولاد، لأنه قوانين الدول الأوروبية وغيرها تمنع أن يأخذ الأولاد حتى ولو بلغوا سن الإيش، يعني انفصال الحضانة تمنعه من ذلك. ولذلك هذا ينبغي أن يتنبه إليه كذلك. وإذا كان السفر إلى بلد قريب دون مسافة القصر لغرض السكنة فيه، لغرض السكنة فيه اللي هو الإيه؟ الإقامة، لغرض السكنة فيه، فالحضانة للأم. الله، طب ما اللي فاتت كان للسكنة والإقامة مش كده؟ لكن الفرق بينهما ماذا؟ مسافة السفر. التانية كان سفر طويل وهيقيم، أما هذه فمسافة دون القصر وعليه، فتبقى الحضانة مع الأم. ليه؟ لأنه مش هيشق على الأب عند ذلك ماذا؟ أن يتابع الإيش؟ الولد، لأنه المسافة قصيرة وليست طويلة. قال سواء كانت هي المسافرة أو المقيمة، لأنها أتم شفقة على المحظون، ولأنه يمكن لأبيه الإشراف عليه في تلك الحالة. أما إذا كان السفر لحاجة ثم يرجع، يبقى ده مش سفر إبه سكنة ولا إقامة. أما إذا كان السفر لحاجة ثم يرجع، أو كان الطريق في البلد المسافر إليه مخوفين، السفر مؤقت أو الطريق غير آمن، فإن الحضانة تكون للمقيم منهما. يعني الحاضن هيسافر أيام في مكان آخر ويرجع، يبقى مين أحق بالحضانة؟ المقيم، لأنه ده آمن للطفل، آمن للمحضون. طيب الصورة الثانية، إن أحدهم هيسافر سفر أيضا مؤقت أيام بس الطريق غير آمن، يبقى الأحق من؟ المقيم أيضا، سواء كان الأب أو الأم، لأن هذا آمن في حق الإيش؟ الصغير، لأن في السفر بالمحضون إضرارا به في هاتين الحالتين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لو أراد الإضرار والاحتيال على إسقاط حضانة الأم فسافر ليتبعه الولد فهذه حيلة مناقضة لما قصده الشارع، فإنه جعل الأم أحق، أي الشارع يعني جعل الأم أحق بالولد من الأبي مع قرب الدار وإمكان اللقاء كل وقت. يعني ملخص المسألة كلها اللي سبقت دي، الصور اللي سبقت، أن الأم أحق ما لم يكن السفر ده إيش؟ طويل وبعيد أو فيه إقامة وهو بعيد كذلك، يبقى الأب عند ذلك هو الأب عند ذلك هو الذي يكون أولى به. أما لو كان السفر قصير وأيام ونحو ذلك فالمقيم هو أولى به، والأصل أن الأم صاحبة الحق دائما إلا في هذه الإيش؟ الأحوال. إلى أن قال وأخبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، ومنع أن تباع الأم دون ولدها والولد دونها. الرقيق لما كانوا والسبي ونحو ذلك كان أحيانا بيكون فيه امرأة وطفل أو امرأة وابن أو أب وابن، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرقوا بين الوالد وولده والوالدة وولدها. نعم. وقال وإن كان في بلد واحد فكيف يجوز مع هذا التحيل على التفريق بينها وبين ولدها، تفريقا تعز معه رؤيته ولقاؤه ويعز عليه الصبر عنه وفقده، هذا من أمحل المحال، بل قضاء الله ورسوله أحق، أن الولد للأم سافر الأب أو أقام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنت أحق به ما لم تنكحي، فكيف يقال أنت أحق به ما لم يسافر الأب؟ يعني ما فيش دليل في الشرع على ما لم يسافر الأب، ما لم يسافر الأب يعني مقصود ماذا؟ إنه الأب لو أراد التحايل على أخذ الولد للإضرار بالأم فهذا حرام في دين الله سبحانه وتعالى، إن هو يعني يفعل سفر وهذا السفر في هذه الحال يكون طويل وينتقل به إلى بلد آخر للإضرار بالأم، فهذا في هذه الحال قد يأثم بذلك إن كان يقصد الإضرار بالأم. أما لو كان بغير قصد الإضرار بالأم فلا بأس، لأنه أحفظ للولد في هذه الحال. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت أحق به ما لم تنكحي، فكيف يقال أنت أحق به ما لم يسافر الأب؟ وأين هذا في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو فتاوى أصحابه أو القياس الصحيح؟ فلا نص ولا قياس ولا مصلحة. انتهى. هو بيقصد انه لو كان هذا السفر تحايلا، وبيرد على اللي بيقوله برضو انه الاب ياخذ الولد في السفر مطلقا، فهو بيقول لا مش مطلقا، انما هو مقيد بالاحوال اللي هي سبق الكلام عليها دي، اللي هو في احوال معين، اما مطلقا فلا، لان في بعض الفقهاء قالوا انه الاب اولى بيه عند السفر مطلقا، والاصح ان ينظر اذا كان السفر ده سفر طويل ولا سفر قصير. لو كان سفر قصير الأب مش هيضره هذا اللي هو سفر أو دون السفر دون مسافة القصر، فهذا مش هيضر الأب. إنما لو كان الأم هتسافر بمسافة أبعد من مسافة القصر وتقيم، فهذا يكون ربما فيه إضرار بالإيش بالأب عند ذلك، فتمنع الأم من هذا السفر. أما تخير، قال: وأما تخير الغلام بين أبويه، وأما تخير الغلام بين أبويه، هذه مسألة. طيب الصغير الأم أحق بحضانته إلى أي زمن؟ هل هي أحق بالحضانة مطلقا أم لزمن معين؟ قال: وأما تخير الغلام بين أبويه فيحصل عند بلوغه السابعة من عمره، فإذا بلغ 7 سنين وهو عاقل فإنه يخير بين أبويه. ده الغلام، حط تحتها خط لأن الأنثى تختلف، ده الولد الذكر المقصود هنا. قال: فإنه يخير بين أبويه فيكون عند من اختار منهما. قضى بذلك عمر وعلي رضي الله عنهما، وروى الترمذي وغيره. هنا قول قضى بذلك عمر وعلي يقصد السن، أما القضاء بالتخيير هذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وروى الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجي يريد أن يذهب بابني. فقال: يا غلام، هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. هذا الحديث هو العمدة في كلام العلماء في مسألة التخيير للصبي بين والديه عند ما يبلغ سن معين. لم يأتي في الحديث تحديد سن معين، فهذا السن اجتهد فيه العلماء فهنا ذكر الشيخ انه قضاء علي وعمر ان الولد في سن 7، اذا بلغ 7 انتقل الى الاب عند ذلك. اذا بلغ 7 يخير، يعني بين الام والاب. فدل الحديث على أن الغلام إذا استغنى بنفسه يخير بين أبويه، فإنه إذا بلغ حدا يستطيع معه أن يعرب عن نفسه فمال إلى أحد الأبوين، دل على أنه أرفق به وأشفق عليه فقدم لذلك، ولا يخير إلا بشرطين. طيب قبل ما ننتقل للكلام عن الشروط دي، هذه المسألة في الحقيقة ليست يعني مسلم بها على نحو ما ذكر يعني المصنف هنا، يعني هو هذا مذهب عند أهل العلم، وهو إنه في 7 يخير الصبي، فإن اختار أحد الأبوين كان له، وإن سكت أجريت قرعة بين الأبوين. هذا مذهب يعني الشافعي رحمه الله في المشهور والحنابلة، لكن لا يمنع أن هناك من العلماء غيرهم من خالف في ذلك، فيعني على سبيل المثال اختلف الفقهاء في تقدير السن التي يكون عندها الاستغناء بالنسبة للصغير، فقدرها بعضهم بسبع زي القول اللي سبق ده، وبعضهم بتسع. بعض الفقهاء قالوا بتسع، يعني الولد الغلام بتسع، وقدر بعضهم بلوغ هذه، وقدر بعضهم بلوغ حد الشهوة بتسع سنين. إن بعض العلماء قالوا إنه الولد سبعة، وبعضهم قال الولد تسعة، وبعضهم قال حد الشهوة اللي هو البلوغ يعني، وبعضهم قدره بإحدى عشرة سنة. ففي خلاف في الحقيقة واسع في هذه المسألة. طيب التقدير بسبعة ده أو نحوه من أين أتى به يعني الفقهاء؟ قالوا إنه هذا قضاء بعض الصحابة، لأن هذا هو سن التمييز الذي يميز به الصبي بين الأمور، ولذلك قالوا عند السابعة يعني يكون له التخيير في ذلك. والبعض الآخر من الفقهاء اعترض على ذلك وقال إنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل على تحديد السن، بل في هذا السن الصغير السابعة ونحوها ربما يختار الصبي من هو أكثر ضررا له في الأبوين. فإن كان مثلا أحد الأبوين يتركه يلعب ولا يأخذه إلى الكتاب والتعليم والحفظ وكذا، فمن سيختار في الغالب؟ الآخر، الآخر الذي لا، وده ده مشاهد، يعني مشاهد في عالم الحياة إن الأولاد دايما يميلوا غالبا للي هو بيعمل إيه؟ اللي بيريحهم هم، واللي بيريحهم هم غالبا في معاني تتعلق باللعب والغفلة وكذا ونحو ذلك. ولذلك بعض الفقهاء قال لا، لأن هذا ربما يجعل الصبي يميل إلى من يضره. الأم بتسيبه بيلعب، ما بيصليش، يروح يعمل اللي هو عايزه نحو ذلك، وما بتراجعش عليه، ما بتحسبوش، أو الأب، الأب، فعند ذلك ربما يختار هذا. ولذلك قال هؤلاء أن الأم، يعني حصل برضو خلاف لكن جملته أن بعضهم قال الأم أحق به إلى أن يصل إلى سن يستغني بها عن الحاجات ويستغن ويكون قد صلح حاله ونحو ذلك. وبعض العلماء قالوا لا، بل يظل عندها إلى سن البلوغ، إلى عند الأم يعني إلى سن البلوغ، وبعضهم قال الأب ونحو ذلك. المهم فيه كلام كثير جدا في هذه المسألة، يعني أقرب ذلك والله أعلم، وهو ما تعمل به يعني المحاكم المصرية هنا في مصر، وهو أقرب إلى مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. أبو حنيفة رحمه الله حدد 11 سنة للبنت وتسع سنوات للولد، وقال كلام جملته لا مانع من الزيادة إن كان هذا في مصلحة الإيش المحضون. وهذا الكلام في الحقيقة كلام جيد جدا، وإنه الأحكام الأحوال الشخصية في مصر خصوصا هنا تعمل بذلك. والحقيقة هذا يعني أنا أراه أقرب، وأن القاضي مفوض أو يعني مخول في هذا، إن القاضي ينظر مصلحة الصبي عند أي الأبوين أفضل، فالقاضي يتابع القضية ويسأل ويبحث ويعرف أي الأبوين أحفظ، فعند ذلك يقضي بما يراه مصلحة للصبي في سن التخيير. يعني إنه لما وصل الصبي سن التخيير سبعة أو تسعة أو نحو ذلك، هو المحاكم المصرية هنا بتعمل إن الصبي تسعة، الولد تسعة، والبنت 11. فلو وصل الصبي أو الأنثى إلى هذا السن، سن التخيير، القاضي ينظر أي الأبوين أصلح، ومن الممكن أن يمد الحضانة لأحد الأبوين ولو كانت عنده من قبل. المهم مصلحة الإيش الصبي المحضون. وهذا والله أعلم أقرب الأقوال، والله أعلم. قال ولا يخير إلا بشرطين، أحدهما أن يكون الأبوان من أهل الحضانة، إنه لا يخير بين الأبوين إلا إذا كان الأبوين من أهل الحضانة. لو كان أحد الأبوين كافر أو فاسق أو نحو ذلك ما فيش تخير خلاص. والثاني أن يكون الغلام عاقلا، فإن كان معتوها بقي عند الأم. طب لو كان الغلام ما يستطيع التخيير، بقي عند الأم لأنها أشفق عليه وأقوم بمصالحه. نعم. وإذا اختار الغلام العاقل أباه صار عنده ليلا ونهارا. لو الغلام اختار الأب وبقي عند الأب خلاص هيبقى في حضانة الأب ليلا ونهارا ليحفظه ويعلمه ويؤدبه، لكن لا يمنعه من زيارة أمه، لأن منعه من ذلك تنشئة له على العقوق وقطيعة الرحم. وإن اختار أمه، إن الصبي اختار الأم، صار عندها ليلا وعند أبيه نهارا، ما لم يشق على الصبي. حقيقة في التطبيق والواقع أحيانا بيبقى صعب، إنه لو إن الأم هي اللي عندها الحضانة، لو كل يوم هتجيب أنت الصبي صباحا تاخده عندك في البيت ثم ترجعه لها ليلا، ربما يكون في مفسدة في حق الصبي وضرر كبير جدا، خصوصا في العصر اللي احنا عايشينه. غالبا الصبي في هذه الأحوال غالبا بيحتاج إلى دروس ومدرسة ومتابعة ومش عارف ونحو ذلك، وغالبا الصبي شؤون حياته كلها تؤديها له الأم، فإذا بقي عند زوجة الأب فربما لا يكون في هذا مصلحة للصبي. ولذلك وإن كان الحضانة حق للأم ليلا وللأب نهارا بعد سن التخيير، لكن التوافق في ذلك مطلوب للمحافظة على يعني مصلحة هذا المحضون. قال وإن لم يختر واحدا منهما أقرع بينهما، لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر إلا بالقرعة. قال والأنثى إذا بلغت 7 سنين فإنها تكون عند أبيها إلى أن يتسلمها زوجها. قال لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره. الأنثى بعد ما توصل 7 سنوات، وزي ما ذكرنا قبل ذلك أن بعض العلماء قال 9 سنوات، وده أقرب والله أعلم، أقرب 9 سنوات أو 11 سنة. يعني احنا قلنا المحاكم في مصر هنا الأنثى 11، التسع أو 11، هم التسع دي اللي قالوها بناء على ماذا؟ انه غالبا الأنثى بتقترب من الإيش؟ من البلوغ في هذا السن. نعم. قال أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره. ولذلك أيضا بنعود ونقول أقرب يعني ذلك في حق البنت إنها إلى أن تبلغ حد الأنوثة، لأن هذا الوضع أو هذا الزمن تحتاج إلى الأم أكثر، اللي هو قبل حد الأنوثة. بعد حد الأنوثة تحتاج إلى حفظ الأب، لأن حد الأنوثة تدخل في سن المراهقة وكذا ونحو ذلك، فتحتاج إلى حفظ الأب ورعاية الأب وتأديب الأب عند ذلك. ولا نمنع أو ولا تمنع الأم من زيارتها ما عدم المحذور، فإن كان الأب عاجزا عن حفظ البنت أو لا يبالي بها لشغله أو قلة دينه والأم تصلح لحفظها فإنها تكون عند أمها. لو الأب حتى يأخذها لكنه مهمل في رعايتها، أو عنده من الأحوال والظروف ما يمنعه من رعايتها، إنه بيشتغل مثلا من أول الصبح إلى آخر النهار لا يرى البنت هذه ولا يتابعها ولا شيء، يبقى الأم إيه؟ أولى عند ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأحمد وأصحابه إنما يقدمون الأب إذا لم يكن عليها في ذلك ضرر، فلو قدر أنه عاجز عن حفظها وصيانتها ويلهيهما ويهملها آسف لاشتغاله عنها، والأم قائمة بحفظها وصيانتها، فإنها تقدم في هذه الحال، فمع وجود فساد أمرها مع أحدهما فالآخر أولى بها بلا ريب. وقال رحمه الله وإذا قدر أن الأب تزوج بضرة وهو يتركها عند ضرة أمها لا تعمل مصلحتها بل تؤذيها وتقصر في مصلحتها، وأمها تعمل مصلحتها ولا تؤذيها، فالحضانة هنا للأم قطعا، والله أعلم. خلاصة يعني هذا أن الأم حق بالحضانة مطلقا إلا في الظروف التي تقدم الكلام عنها، منها إذا تزوجت الأم، أو أن الصغير بلغ سن التخيير على الخلاف المشهور بين أهل العلم، وكما ذكرنا أنه الأقرب أن يترك الأمر للقاضي أو من ينوب عنه، مش شرط يعني يروحوا عند القاضي بتاع المحاكم. لو كان هناك عالم يقضي بينهما بحق الله وكتاب الله، فينظر في أي ذلك فيه مصلحة للمحضون، البقاء عند الأم ولا البقاء عند الأب، هذا أقرب والله أعلم. نقف على باب في نفقة الزوجة إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.